بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 100 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 2 من شهر صفر 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 51 بعد 100، قميص يوسف. قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. تخصيص القميص بالإشارة إليه بقوله هذا يدل على أن لهذا القميص مزية واختصاص، وأنه هو الذي يلي جسد يوسف. والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف فيه بدليل ما قبله، وهو قول يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فيكون في هذه الرائحة مع ملامسة جسد يوسف، مع أن كان يوسف قد دعا أن يجعل في هذا القميص شفاء لأبيه، مع قوة السرور والفرح الذي حصل ليعقوب من مجموع الجميع، جعل الله فيه هذه المزية. وهذا أولى من قول كثير من المفسرين أن هذا القميص من الجنة، وأنه الذي ألبسه جبريل لإبراهيم حين ألقي في النار، فليس هنا دليل يدل عليه، وإنما هي أخبار إسرائيلية لا يمكن تصديقها بغير برهان. وأيضا أمور الجنة والآخرة من حكمة الله أنه جعلها غيبا لا شهادة، والله قادر على رد بصر يوسف من دون سبب، لكن جعل الله الأسباب محل حكمته وموضع ومجرى أقداره. ونظير ذلك قول الله في حق أيوب وسبب شفائه: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 51 بعد 100، وعنون لها بقوله قميص يوسف، وذكر هذه الآية وهي قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال المصنف رحمه الله: تخصيص القميص بالإشارة إليه بقوله هذا يدل على أن لهذا القميص مزية واختصاصا، وأرجع هذا إلى وجود الرائحة فيه، لأنه مما يلي جسد يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال: إن الحجة في هذا قول يعقوب: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وذكر أن هذا التفسير هو أولى من تفسير من ذهب من بعض المفسرين إلى أن هذا القميص أنه من الجنة، ولهذا حصل به الشفاء. والأولى من هذا كله أن هذا القميص وشفاء يعقوب به إنما هو آية من آيات الأنبياء، مثل عصا موسى، فعصا موسى هي في يده عصا، فإذا ألقاها فإذا هي حية تسعى. فالذي جعل هذه العصا حية هو قادر على أن يجعل الشفاء بهذا القميص. فالصحيح أن قميص يوسف هو آية من آيات نبوته، وكذلك هو آية أيضا من آيات نبوة يعقوب عليهما الصلاة والسلام. وكذلك كون يعني يعقوب يجد ريح يوسف عندما فصلت العير من هذه المسافة البعيدة، هذا يدل على أن هذه من آيات الأنبياء، وهذا هو الصحيح في هذا الشفاء الذي حصل ليعقوب عليه الصلاة والسلام بإلقاء القميص على وجهه ويكون هذا آية ليوسف وليعقوب عليهما الصلاة والسلام. وقد يقال أن هذا القميص جعل الله فيه الشفاء للبركة التي فيه، فإن في الأنبياء بركة، ولهذا كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبصاقه وبفضل وضوئه. وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه عشية خيبر عندما قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأتي بعلي وهو لا يرى طريقه، يعني أصابه الرمد ولا يستطيع أن يرى، فبصق في عينيه ثم أبصر، ويقول بعد ذلك إنه ما أصابه الرمد بعد ذلك. فهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا البركة بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مشهورة في التبرك، أن ريق النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وفضل وضوئه وما لامس بدنه عليه الصلاة والسلام فيها بركة. وثبت التبرك بآثاره في حياته عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. واختلف العلماء في التبرك بآثاره بعد موته، هل هذا جائز أو غير جائز؟ فقال بعضهم إن التبرك بآثاره بعد موته إذا كانت موجودة ومعلومة فإنها في حكم التبرك بآثاره في حياته. فقميص النبي صلى الله عليه وسلم الذي بقي بعد موته، وقيل أنه انتقل إلى معاوية وبقي معه، فهذا ثبت التبرك به، وهذا مما عرف أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني ثابت معلوم. وأما بعد تطاول هذه الأزمان فإنه لا يثق بشيء مما يدعي الناس الآن أنه من هذا قميص النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل عرف الناس ما أحدثه أهل البدع والضلال من الكذب واستغلال هذه الأمور في جمع الأموال وأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا منع العلماء من التبرك مما يوجد الآن في أيدي الناس. وأما ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بعد موته كقميصه وبعض ما كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز هذا بعض العلماء، على أن التبرك ليس هو من الشيء الذي يرغب فيه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة كانوا يعملون بسنته، وما كان يحصل لهم هذا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولو طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كان يلبسه أو أرادوا التبرك بوضوئه أو بريقه لأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يفعلون هذا. فدل على أن الأولى من التبرك اتباع السنة، فإن سنته بركة باقية إلى قيام الساعة وموثوقة. السنة معلومة الثبوت، والبركة في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وآثاره في حياته ثبت التبرك بها. لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام وتطاول العصور وتقادم الزمن فإنه لا يثق بشيء، وإذا كان الشيء غيره أولى منه في وقت التبرك فمن باب أولى أن يقال هذا بعد تطاول هذه العصور. وما عرف عن العلماء الراسخين الصادقين المتبعين للسنة الصادقين في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعتنون بهذه الأمور. فالمقصود أن قميص يوسف عليه الصلاة والسلام إن قيل أنه حصل الشفاء بالتبرك بهذا القميص كما كان يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم وبفضل وضوئه وريقه، فإن هذا له وجه، هذا له وجه. والأظهر من هذا أن هذه أو هذا الشيء هو من جنس آيات الأنبياء مع وجود البركة في القميص، لأن الأنبياء فيهم بركة، وأما غيرهم من الصالحين فلا يجوز التبرك بشيء من آثار الصالحين، هذا الذي عرف بالأدلة ولم يثبت شيء يجيز ذلك. وأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وما عرف أنهم أجازوا التبرك بآثارهم، وهؤلاء هم أئمة الهدى وأئمة الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، فيجب التأسي بهم في ترك ما يدعيه بعض الناس الآن من التبرك بآثار الصالحين، وإنما البركة في العلم، البركة في العلم، كما ذكر أو فعل ببعض العلماء وأخذوا يعني يقبلون رأسه فنهاهم عن ذلك، فقال قائل نريد البركة، فقال الشيخ إنما البركة في العلم، البركة في العلم لا في الملابس، ولا يعرف عن أحد من السلف أنه تبرك بآثار الصالحين أو بلباس أو قميص أو بريق فلان، وإنما البركة في العلم الذي ورثه العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بالعلم فالعلم بركة وخير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فصاحب السنة يعمل بالعمل القليل ويجعل الله فيه خيرا وبركة، ولربما نجا الرجل بعمل صالح، مثل صاحب البطاقة الذي تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك من مظلمة، هل لك من عمل، فيقول لا، فتخرج هذه البطاقة، يقول وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات، يقال إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات من الذنوب والخطايا في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء، هذا دليل على البركة، بركة التوحيد، وأن يقول المسلم هذه الكلمة بصدق وإخلاص، فجعل الله فيها بركة، ثقلت ب99 سجلا من الذنوب والخطايا، وجاء في بعض الروايات أن كل سجل مد البصر، ومع هذا ثقلت وثقلت لا إله إلا الله بهذه السجلات، هذا بركة، هذه بركة السنة وبركة التوحيد. ولهذا المسلم إذا استقام على التوحيد والسنة فعمل قليل خير من عمل كثير مبتدع، بل لا مقارنة بين العمل المقبول والعمل المردود، السنة مقبولة والبدعة مردودة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالعمل الكثير يرد إذا فقد شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهذا العلم وهذه بركته، وهذه السنة وهذه بركتها، ولهذا المسلم يحرص على تلقي العلم وأن يكون عمله على السنة، فالسنة مباركة والعمل بالسنة فيه خير وبركة، كلمات قليلة بالأذكار من الأذكار المشروعة إذا وافقت السنة فأجرها عظيم عند الله عز وجل، وعمل كثير من غير سنة مردود على صاحبه. إذن البركة الحقيقية في السنة، وإن كان في الأنبياء بركة ثابتة في ذواتهم، لكن هذه من خصائص الأنبياء، وأما الصالحون بعد الأنبياء فإنه لا يتبرك بشيء من آثارهم، وإنما تكون البركة في العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الصحيح في قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه آية من آيات الأنبياء كعصا موسى وسفينة نوح التي حمل فيها كل شيء وناقة صالح وغير ذلك من الآيات العظيمة التي جعلها الله للأنبياء. وهذه الآيات تسمى في النصوص آيات، واصطلح المتأخرون على تسميتها بالمعجزات، وهي من الأمور الخارقة للعادة، من الأمور الخارقة للعادة التي لا تكون معتادة عند البشر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن هذه المعجزات إما أن ترجع إلى الخوارق في العادات من الأمور التكوينية أو الأمور الشرعية، والأمور الشرعية كالأمور المتعلقة بالدين، مثل آية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي هي أعظم آيات الأنبياء وهي القرآن، فإن هذه الآية باقية وستبقى إلى أن يأذن الله برفع القرآن في آخر الزمان. فهذه آية عظيمة متعلقة بالدين والشرع، وهي مرجعها إلى العلم. ومن الكرامات العظيمة التي ذكرها العلماء حفظ الله لهذا الدين من التغيير والتبديل، حفظ الله هذا القرآن لفظا ومعنى، اللفظ بأن هذا المصحف محفوظ بحفظ الله في صدور العلماء وفي سطور المصاحف، فهو كما أنزل حفظه الله وتكفل بحفظه، وتكفل أيضا بحفظ تفسيره على قول بعض أهل العلم. ولهذا هذه الكتب المدونة في التفسير، كذلك المدونة في السنة وفي شروح في تفسير القرآن وشروح السنة، هي كلها من جنس آيات الأنبياء، ولكنها إذا حصلت للصالحين فهي كرامات، فإن الله حفظ هذا الدين وهيأ لهذا الدين الحفاظ الذين يتعجب الناس من حفظهم ومن ضبطهم لهذه الأحاديث. والنوع الثاني من الآيات ما يتعلق بالخلق والتكوين، مثل هذه الأمور التي تحصل كعصا موسى وناقة صالح وسفينة نوح، وكذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح الحصى بيده وتكثير الطعام في يده وفي الصحفة كما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة أضياف أبي بكر، كل هذه من الآيات، وإذا جرت على أيدي الصالحين فهي كرامات. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كرامات الصالحين هي دليل على صدق الأنبياء، لأن هؤلاء ما حصلت لهم الكرامات إلا بصدق الاتباع للأنبياء، فالكرامات دالة على استقامة الرجل ودالة على صحة نبوة من اتبعه، وكل كرامات الأولياء والصالحين في هذه الأمة هي دلائل وبينات على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك انشقاق القمر هو من الآيات العظيمة التي هي دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فآيات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من آيات من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، لأن القمر يشاهده كل إنسان، ولهذا رآه قريش من كان في مكة ومن كان في السفر ورآه الناس، بخلاف عصا موسى فإنما يراها من شهد هذه الآية كما حصل للسحرة، ولمن شهد موسى وإلقاءه للعصا، أما القمر فهو مشاهد معروف، كذلك القرآن هو باقي. فهذه آيات الأنبياء وهذه كرامات الصالحين كلها ترجع إلى الأمور الخارقة للعادة التي ليست بمقدور البشر. قال المصنف: وهذا أولى من قول كثير من المفسرين أن هذا القميص من الجنة، وأن الذي ألبسه جبريل لإبراهيم حين ألقي في النار فليس هنا دليل يدل عليه. هذه من الأمور الموجودة في بعض كتب التفسير وليس عليها دليل، وإنما هي كما قال المصنف من أخبار بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصدق ما نقل عنهم ولا نكذبه إلا ما دل الدليل من شرعنا على صدقه فنصدقه، وما دل الدليل على كذبه فنكذبه، وما لم يرد دليل من شرعنا على إثباته أو نفيه نتوقف فيه، لأنه قد يكون من الحق فننكره أو من الباطل فنصدقه، فلا يعتمد على هذه الأخبار الإسرائيلية في كتب التفسير. ولهذا عد العلماء بعض الخلل في كتب التفسير اعتماد بعض المفسرين على هذه الأخبار التي لم تثبت بأسانيد صحيحة يعتمد عليها، وهي أيضا منافية لما دلت عليه الأدلة في بعض ما ينقل، فهذه الأمور لا يبنى عليها شيء ولا يمكن أن يقوم عليها تفسير صحيح لعدم ثبوتها. قال: وأيضا أمور الجنة والآخرة من حكمة الله أنه جعلها غيبا لا شهادة. نعم هذا صحيح، يعني ما وجد شيء من الجنة الآن مع الأنبياء، وما عرف أن نبيا من الأنبياء لبس قميصا من الجنة، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخسوف، خسوف القمر، كان في صلاته فرأى قطفا من عنب، فأخبر أنه لو أخذه لأكل منه أهل الأرض، ولكن لم يحصل هذا، فدل على أن الذي في الجنة لم ينتقل شيء في من الجنة إلى الدنيا إلا ما ورد من المائدة التي أنزلها الله من السماء، أنزلها يعني على عيسى وقومه، فهذه نزلت من السماء، وما دل عليه الدليل نثبته، وأما ما سوى ذلك فلا يقطع بأن هذا القميص من الجنة أو أنه أن جبريل ألبسه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذه الأمور لا يبنى عليها شيء. قال: والله قادر على رد بصر يعقوب من دون سبب، لكن الله جعل الأسباب محل حكمته وموضع ومجرى أقداره. نعم لا شك أن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يخلق وأن يوجد وأن يشفي من غير سبب، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه يخلق بالأسباب، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة عظيمة، أن الله يخلق بالأسباب، ينزل المطر وينبت به الزرع، يخلق الخلق عن طريق التزاوج بين الذكور والإناث، سواء كان في بني آدم أو في غيرهم من الحيوانات التي تتوالد، والله على كل شيء قدير، قادرا يخلق من غير سبب، كما خلق الله آدم من الطين، هذا البشر الحي خلقه من طين، وخلق حواء من ضلعه الأيسر، وخلق عيسى من مريم بلا ذكر، فهذه ثلاثة أنواع كلها تتنافى مع الأسباب المعروفة، أن يخلق المرأة من الرجل، ويخلق الرجل من امرأة بلا ذكر يغشاها، وأن يخلق الذكر من الطين، يخلق الرجل من الطين، وبقية الخلق خلقهم عن طريق هذا السبب وهو التزاوج، فهذا دليل على قدرة الله أن يخلق من غير سبب، ولكن أكثر الخلق خلقهم الله عن طريق السبب، ولهذا شرع لنا فعل الأسباب مع التوكل على الله في كل شيء، حتى دخول الجنة إنما يكون بالسبب بالعمل، وإلا فالله يعلم قبل وجود الخلائق 50,000 سنة علم من أهل الجنة ومن أهل النار، ومن الذين يستقيمون على الدين ومن الذين يكفرون ويلحدون ويخرجون عن الدين. لكن الله عز وجل جعل دخولهم الجنة بسبب، وهو بسبب العمل جزاء بما كانوا يعملون، فهذا بسبب العمل. وكذلك الشفاء، جعل الله عز وجل التداوي سببا للشفاء، والشفاء ليس هو من الدواء، وإنما الدواء سبب. ولهذا في رقية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، لا يملك الشفاء إلا الله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول إن الطبيب شفاني، الشافي هو الله، وإنما الطبيب يصرف الدواء ويصرف العلاج، وهذا سبب من الأسباب. فقد يحصل الشفاء عن طريق هذا الدواء، وقد يتخلف، وقد يشفي الله من غير دواء بالتوكل والرقية، والرقية السبب والتوكل سبب. ولكن قد يمن الله على بعض عباده بالشفاء دون رقية ولا دعاء، وهذا من رحمة الله. وكم لله من لطف خفي فيما يرفع عن عباده من البلاء والأمراض، ويتوب على المذنبين، ما لا يعلمه إلا الله. لكن من حكمته أنه شرع الأسباب للخلق ورتب عليها المسببات. وكذلك من حيث التكوين، فإن الله يخلق بالسبب، فلاحظوا أن السبب دل عليه الأمر الكوني ودل عليه الأمر الشرعي. الأمر الكوني أن الله يخلق بالسبب كما تقدم، والأمر الشرعي أن الله أمرنا بفعل السبب، لا نعتمد ونتوكل دون سبب، بل نبذل السبب مع التوكل على الله عز وجل. فالله عز وجل قادر على خلق الأشياء بدون سبب والشفاء بدون سبب، ولكن من حكمته أنه رتب هذه الأمور على أسباب، إذا فعلت فإنه قد يحصل المطلوب وقد يتخلف لحكمة. قال: ونظير ذلك قول الله في حق أيوب وسبب شفائي: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فجعل الله شفاء أيوب بما أمره أن يركض برجله في الماء، فحصل هذا الشفاء. كما أن الله أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق هذا البحر العظيم، وأصبح موسى ومن معه يسلكون طريقهم في البحر يبسا، البحر انفلق بضربة من العصا. هذا دليل على قدرة الله، فجعل هذه الأمور بسبب. وأنجى نوح بسبب السفينة، وقادر الله أن ينجيه بلا سفينة، لكن جعل هذا سبب. ولهذا ضرب المثل في اتباع السنة بسفينة نوح، قال العلماء: من ركبها نجا، من ركب سفينة نوح نجا، ومن تخلف عنها هلك. كذلك السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، من تخلف عنها هلك. ليس هناك طريق للجنة إلا هذا الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا تزين للإنسان نفسه بأن يبتدع شيئا، يقول هذا أفضل هذا أحسن. يقول الشافعي: من استحسن فقد شرع. هذا الدين ليس هو مجال للتجارب، أنا جربت، إذا فعلت كذا أو سبحت كذا أو صمت يوم كذا. لا، الدين هذا اتباع ليس هو مجال للتجارب. الصيام وفق السنة، والذكر وفق السنة، والصلاة وفق السنة، وسائر الأعمال الصالحة وفق السنة. فهناك هذه العبادات كما هو معلوم عبادات مطلقة، عبادات مقيدة. الصلاة، هناك صلاة مطلقة يصلي الإنسان متى شاء ولكن في غير وقت نهي، وهناك أوقات مقيدة بعبادات مقيدة كالصلاة مثلا، قيام الليل إنما يكون في الليل، صلاة الضحى في وقت الضحى هذه مقيدة بزمن، ومنها ما هو مقيد بالفرائض كالسنن الرواتب، السنن القبلية والبعدية، ومنها ما هو مقيد بحال، حال النوم، حال الاستيقاظ، حال دخول الخلاء، الخروج منه، دخول المسجد، خروج منه، حال الإنسان عند الطعام، عند الجماع. هناك أذكار يأتي بها المسلم في هذه الأحوال ولا يخرجها عن قيدها. كذلك دلت السنة على تقييد العدد، الأذكار منها ما هو مقيد بمئة، منها ما هو مقيد بعشر، منها ما هو مقيد بسبع، منها ما هو مقيد بأربع أو بثلاث، ومنها ما هو مطلق. فيلتزم المسلم السنة على وفق ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويذر. ونحن لا نعلم الحكم في كثير من الأمور، لكن لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها أدركنا أن هذا الدين مبناه على الوحي، ومبناه على ما يحب الله، كما قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. قد يقول قال: لماذا الاثنين والخميس؟ لماذا لا يكون الأربعاء والأحد أو غيرهما من أيام الأسبوع؟ جاءت السنة بأن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الاثنين والخميس يحب أن يرفع عمله وهو صائم. لو لم ترد السنة بهذا ما عرفنا ما هي الحكمة من صيام الاثنين والخميس. وهكذا إن لم تأتي السنة ببيان الحكمة فيكفي أن تدل على ذلك السنة، فالسنة هي الحكمة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحكمة. فليس للإنسان أن يستحسن بعقله وإن زينت نفسه الشيء. هذه الأذكار أيضا جاءت بألفاظ معروفة مدارها على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة، وقد يجمع بينها ويؤتى ببعضها مفردا. فليس الإنسان أن يأتي بلفظ جديد ويقول أذكر الله به، وإن كان قد يكون هذا اللفظ صحيح، مثل إنسان بدلا أن يقول الله أكبر قال أنا سأقول الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم. هذا لا شك أن الله أعظم من كل شيء، لكن هل دلت السنة على هذا الذكر؟ ما دلت. فلا بد من الالتزام بهذه الألفاظ بقيدها من حيث الألفاظ ومن حيث الأحوال ومن حيث المناسبات. وإذا علم المسلم السنة سيعلم أنه ليس هناك وقت في ساعات الليل والنهار إلا وفيه عمل مشروع، ما هناك وقت من ساعات الليل والنهار إلا وفيه عمل مشروع. يعلم هذا من علمه ويجهله من جهله. ولهذا قال العلماء: ما ترك أحد، ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. يستطيع الإنسان منذ أن يستيقظ من الصباح إلى ذلك الوقت من اليوم الثاني في كل لحظة له عبادة، إما عبادة مطلقة أو مقيدة. إذا نهي عن الصلاة أبيح له شرع له من العبادات ما يؤديه. ولهذا أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها تشرع الأذكار، بل أفضل الذكر هو أول النهار وآخره، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهي عن الصلاة، لكن يشرع الذكر. بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي، لكن يشرع الذكر. الليل كله وقت للقيام، بعد طلوع الشمس بعد الأذكار تشرع صلاة الضحى، ولك أن تصلي ما شئت، تأتي صلاة الظهر قبلها سنة راتبة وبعدها راتبة، ثم بعد الظهر أيضا تستباح الصلاة، وقت الزوال يمنع من صلاة النفل فيه. فإذا زالت الشمس شرعت صلاة الظهر وشرعت الرواتب قبلها وبعدها، ثم بعد ذلك إلى العصر، لا ينهى عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا غير قراءة القرآن المشروع في كل لحظة، فلا يأتي على الإنسان وقت من ساعات الليل والنهار يمنع من قراءة القرآن إلا إذا صاحب هذا حال خاصة كالجنب، فإنه لا يقرأ القرآن. أما إن كان متطهرا يقرأ القرآن. فالمقصود أن ما هناك وقت للبدع، وإنما وقت الإنسان هو عامر بهذه الأذكار وهذه العبادات والقراءة والصلاة والتفكر في آيات الله ومذاكرة العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع المسلمين. كان بعض السلف يقسم وقته، وقت لعبادته ووقت لراحته ووقت لمذاكرة العلم ووقت يخرج لقضاء حوائج الناس. ذكر هذا عن عبد الحق الأشبيلي رحمه الله. فهذا دين عظيم، أغنى الله المسلمين بهذا الشرع عن البدع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، ليس في البدع ما هو حسن. وأما ما جاء عن بعض السلف كقول عمر: نعمة البدعة هذه، وما نقل عن الشافعي: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذه البدعة اللغوية، يعني ما يكون في حياة الناس من الأمور الجديدة يقال بدعة، مثل الآن السيارات والطائرات يقال بدعة، لكن بدعة لغوية يعني لم تكن موجودة من قبل، لكن من حيث الشريعة فهذه مباحة، وهي بحسب ما تستخدم له، فقد تكون عونا للناس على طاعة الله. فالمقصود بذلك البدع اللغوية كما قال، لأن كل ما أحدث على غير مثال سابق فهو بدعة. أما في الشرع فلا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا جديدا، إنما المقصود الاتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قبل وفاته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله الدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتمه فلا ينقصه أبدا. قال الإمام أحمد: بدأ الدين ناقصا حتى تم، تم بالتشريع، فليس فيه نقص، ولا يحتاج الإنسان للبدع. من أراد أن يعبد الله يسأل عالما من علماء الأمة، يقول: لي ساعة أريد أن أعبد الله فيها لا أجد عملا يرشده، هذا العمل المشروع. أما البدع فهي ليست من العبادات في شيء، بل إنها من جنس المعاصي، بل أشد من المعاصي، كما قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. شرح هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، قال: مقصود ذلك أن المبتدع لا يتوب، لأنه يرى أنه محسن ولهذا كثير من أهل البدع إذا نصحته كأنك عدو له، يظن أنك تريد أن تصرفه عن دينه. والعلماء كلهم يتقربون إلى الله بإرشاد المسلمين إلى الأعمال الصالحة، كيف يصرف المسلم عن دينه؟ لكن هذه البدع ليست من الدين في شيء، ولا يكفي فيها حسن القصد. وهذا الدرس العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في قصة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عمله عليه الصلاة والسلام، قال الراوي فكأنهم تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام، لكن ما أسأوا الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن حدثتهم أنفسهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا لم يحصل لنا ذلك، فنريد أن نجتهد. قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، صوم الدهر. قال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، الليل كله قيام. والآخر قال أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله. هذه إزالة الشبهة من البداية، يعني لا تحدثكم أنفسكم أن ما تريدون هو خير من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، عمله أتقى وأخشى لله من عمل غيره، فهديه أعظم هدي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال من رغب عن سنتي، مع أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من خيار الأمة يريدون الخير، فهذه تقطع الحجة على من يقول الآن أنا والله لا أريد البدع، أنا أريد الخير، أريد العبادة. نحن لا ننازع أن بعض المسلمين نعم عنده حسن قصد، ولكن كما قال ابن مسعود ليس كل من أراد الخير يعني وفق إليه، في قصة النفر الذين جاء ابن مسعود عليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، يسبحون، فوقف عليهم ابن مسعود وقال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن، وإنما أردنا الخير. قال ليس كل من أراد الخير وفق إليه، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الآن لو كان فينا لغبطهم الناس، وما شاء الله يشتغلون بالذكر ومنظمين الوقت، وعليهم رجل ينظم الذكر، كما يخدع كثير من المسلمين اليوم بأمور محدثة. في كل مرة يحدث الناس شيئا، مثل وسيلة انتشرت بين الناس يسألون عنها ما يسمى بالقراءة الجماعية عبر الجوال، يقولون يجتمع ناس يقولون نقرأ القرآن، وكل من يقرأ يرسل رسالة أنا قرأت جزءا، قرأت جزئين. لماذا؟ قال يشجع بعضنا بعضا. نقول هذه بدعة ما فعلها السلف، وفيها من المحاذير أن الإنسان قد يدخل في الرياء. كان بعض السلف يقول إن استطعت أن لا تخرج عملك من ديوان السر إلى العلانية فافعل. وفيها من البدع المحدثة، ما اجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقال كل واحد منا يقرأ والصباح كل واحد منا يخبر بما قرأ. الفرق الآن هذه الوسيلة فقط، ولا هذه ممكن أن يفعلها الصحابة رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذه الأمور كلها ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور المحدثة ويتبع السنة، ففيها الخير والبركة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل يقول حفظكم الله: هل الأفضل للإنسان أن يجتهد في الدنيا ويكسب المال وذلك ليعمل شيئا مما يسمى الاستقرار في المستقبل كبناء بيت للأولاد، مع أن هذا الانشغال قد يكون على حساب التقدم في طلب العلم والدعوة، أم يترك أمر المستقبل لوقته وينشغل بطلب العلم؟ هذا سؤال مهم. الإنسان ينبغي له أن يجمع بين الأمرين، بين أن يكتسب ويوفر النفقة الواجبة عليه لأولاده ويعبد الله ويطلب العلم، ولا يتعارض هذا مع هذا. وكان الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، بل الأنبياء والرسل كانوا يعملون يكتسبون يعبدون الله. لكن الآن في هذه العصور أصبح الناس يعارضون بين شيء وشيء، يعني لا يمكن طلب العلم إلا بترك التكسب، إما أن نكتسب ونترك العلم، وإما أن نطلب العلم ونترك التكسب. هذا غير صحيح. ممكن أن تكسب وتعبد الله وتطلب العلم وتعمل الخير من وجوه كثيرة. فمن سلك طريق الزهد والانقطاع للعبادة عن العمل ليس هذا بممدوح، ومن ضيع نفسه باستغراق الأوقات في طلب الدنيا حتى شغلته عن عبادته وعن طلب العلم ليس هذا بممدوح. والاعتدال في هذا أن يجمع الإنسان بين الأمرين، بين أن يكتسب وبين أن يعبد الله. لكن الكسب على مرتبتين: مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. الواجبة التي لو تركها الإنسان لأثم، وهو أن يوفر النفقة الواجبة عليه إذا استطاع، والنفل هو أن يوفر لأولاده ولأهله ما يزيد عن الحاجة الواجبة مما يدخل في شيء من التوسع عليهم المباح التي لا تصل لحد الإسراف. هذا شيء طيب. فيجمع بين طلب الكسب وطلب العلم ولا يعطل شيئا على حساب شيء آخر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن نجادل البدعي بأن يقول هل يجوز أن نجادل البدعي الذي يغلب على الظن أنه سيتوب أمام الناس ويعترف حتى يرجع ويرجع أتباعه؟ إذا كان يؤمل أن يستفيد وأن يرجع، نعم يناظر. هذا هو الأصل في المناظرة. إذا كنت تؤمل وترجو من هذا المخالف أن يرجع ويستفيد، فنعم يبين له. وإذا كان الذي يغلب على ظنه أن ما جاء إلا للجدل والانتصار لدينه، انتصار لعقيدته المخالفة، فهذا لا يعان على تحقيق قصده، لأن بعض هؤلاء يلبس على أهل السنة بإرادة شبه، وبعض غير المتعلمين وغير المتمكنين من العلم ذهب ليجادل المخالفين ورجع ببدعهم. فينبغي التنبه لهذا، أن المجادلة والمناظرة لا تكون إلا من عالم، ولا تكون إلا بشروط ولها مقاصد صحيحة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله تبارك وتعالى؟ الصفات الذاتية هي الملازمة للذات التي لا تتعلق بالمشيئة، مثل العلم. العلم صفة ذاتية قائمة بذات الله، لا يقال يعلم متى شاء. والقدرة صفة ذاتية، لا يقال يقدر متى شاء. والحكمة وغير ذلك من الصفات الذاتية، والحياة. وهناك صفات فعلية، صفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، مثل الرحمة: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. النزول صفة فعلية، ينزل متى شاء، نزوله يكون في ثلث الليل الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر. ما معنى يمهل؟ هذا الدليل على أن هذا متعلق بمشيئته. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. احتج العلماء بهذه الآية على أن كلام الله بمشيئة، لأن الكلام حصل بعد مجيء موسى إلى الميقات، فالصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله، والكمال فيها أن تكون متعلقة بالمشيئة، لأن الذي يرحم دائما أو يعذب دائما هذا ليس بكمال، وإنما يرحم من يستحق ويعذب من يستحق. ولهذا قال العلماء في ضابط الذاتية أن الله يوصف بها ولا يوصف بضدها، يوصف بالعلم ولا يوصف سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ضد العلم، يوصف بالقدرة ولا يوصف بضدها، يوصف بالحياة ولا يوصف بضدها. وأما الكلام تقول يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، السكوت مقابل الكلام، ولهذا الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار أفراد الكلام. فالصفة الفعلية في الكلام أن يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، والنوع ضده الخرس متنزه الله عنه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل جميع النوافل تصلى مثنى مثنى أم بعضها تصلى مثل صلاة الفريضة رباعية بتشهدين وتسليم واحد؟ صلاة النافلة الأولى أن تكون مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال بعض العلماء وكذلك صلاة النهار، ولكن لو صلى أربع ركعات يسردها فلا بأس، وكذلك قيام الليل قد يسرد القيام ويصلي خمس أو سبع أو يصلي أربع ثم يصلي أربع ويوتر، أو يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بثلاث، كل هذا وارد، ولكن الأكثر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مثنى مثنى، وكذلك صلاة النهار يصلي مثنى مثنى، لكن لو صلى أربع ركعات فإنه لا بأس بذلك في النهار، أما الزيادة عن أربع في النهار فإنه لا ينبغي. نعم. إذا صلى أربع حفظكم الله بتشهدين ولا تشهد واحد؟ ما ورد شيء واضح في هذا، أما في قيام الليل فالثلاث لا يجوز للتشهد، يعني إذا صلى وصلى ثلاث فإنه لا يجلس للتشهد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الائتمام بالمسبوق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن لا يعتد بإمامة المسبوق، لأن هذا المسبوق إذا فارق الإمام، بعض العلماء قال المسبوق إذا فارق الإمام كالمنفرد، والمنفرد يجوز الاهتمام به، وبعضهم قال هو مسبوق لا يقاس على المنفرد، قالوا إذا قيس على المنفرد فإن هذه الصلاة لا تنتهي، إن لو انتهت الصلاة رجل مسبوق وجاء إنسان يعتد به صلى معه ركعتين ثم قام هذا يصلي ركعتين فجاء ثالث يعتد بهذا ثم قام هذا وترك ركعتين وجاء آخر لن تنتهي الصلاة، فهذه مخالفة لهيئة الصلاة ولما دلت عليه الأدلة أن الجماعة يفرغ منها، ويأتي الرجل ويجد الناس قد فرغوا كما ثبت في الحديث، فله أجر للجماعة إذا قصد المسجد، فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأمور المشتبهة يعني تترك للبين الواضح. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: نرجو التوضيح في وقت الضحى وصلاتها وانتهاء وقتها وعدد الركعات. وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح كما قال العلماء قديما، والآن تقدر بحدود ثلث ساعة إلى ربع ساعة إلى عشر دقائق، لا بأس. فيصلي بعد طلوع الشمس وتأكد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة، يصلي ويمتد إلى قبيل الزوال وهو انتصاف الشمس وتوسطها من كبد السماء، وأن لا يكون هناك ظلال، ظل كل شيء تحت هذا الزوال. قبيل الزوال أضيق أوقات النهي وقت الزوال لا يصلي، وأفضل أوقات صلاة الضحى عندما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، وهذا يكون في آخر الوقت. قال العلماء كل الأوقات دلت السنة على أن آخرها أفضل من أولها، الليل آخره أفضل من أوله، النهار آخره أفضل من أوله، رمضان آخره أفضل من أوله، وقت الضحى الضحى آخره أول من أفضل من أوله. فمن استطاع أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت يصلي يعني قبل الظهر بساعة أو بنصف ساعة، هذا يكون أحسن وأفضل، ولو صلى قبل ذلك لا بأس، كل هذا وقت للصلاة. صلاة الضحى على الصحيح أن ليس لها عدد، لو صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، من أهل العلم من قال أنها ثمان لا يزيد عليها، لكن لم يأتي في السنة الشيء، يصلي ما كتب الله له، ولكن الأولى أن يلتزم عددا لا يزيد لا ينقص منه، والزيادة إذا وجد نشاطا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو التزم أربع ركعات أو ست أو ثمان وحافظ عليه هذا خير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز أن يضاف التعبيد إلى غير أسماء الله كما يسمي عبد الصادق وعبد الرشيد؟ لا يجوز التعبيد لغير أسماء الله، لأن العبادة حق لله، ولا تضاف الأسماء إلا لأسمائه، حتى الصفات لا يقال عبد الرحمة عبد المغفرة، ولا تضاف الأسماء للأنبياء عبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة، لا يجوز تعبيد، إنما يضاف لأسماء الله لأن العبادة حق لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الروضة من الجنة؟ ورد في الحديث أن الروضة من الجنة، وقال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن اختلف العلماء في معنى أنها من الجنة، قيل روضة من رياض الجنة لأنها تبلغ الجنة، العمل فيها يبلغ الجنة، وقيل أن رياض الجنة هي الذكر والعبادة، والروضة يعبد الله فيها ويذكر الله، وقيل أنها من الجنة ومكانها هو في الجنة، هذه أقوال فيها، ولكن الإنسان المقصود بهذا هو العبادة، يجتهد الإنسان إذا وجد مكانا من غير مزاحم أن يصلي أو يقرأ القرآن فيها، هذا أفضل من غيرها، إلا إذا أقيمت الصلاة في الصفوف المتقدمة أفضل.